والله لقد علمت قريش انه لا يوجد فيها من هو اضر بابيه مني، ولو امرتني لاتيتك بعنق. فقال له لا. فلما دخل عبد الله بن عبد الله بن ابي بن سلول المدينه شهر سيفه وقال لابيه والله لا تسكن فيها الا باذنه. ففزع المنافق الاب الى الخزرج وقال يا للخزرج ان ابني يريد ان يخرجني من بيتي. قال والله لا تسكن فيها الا باذنه. فلما اذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يسكن فيها قال له لا. قال لابيه لن تسكن فيها حتى تأتي رسول الله وتقول انك الاذل. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال انا الاذل. فحينئذ سمح له ابنه ان يسكن المدينة. وفي صحيح ابن حبان ان عبد الله بن ابي بن سلول خرج من اكمة كان في اشجار كثيرة وقال لقد غبر علينا ابن ابي كبشة. فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم وسمعه ولده عبد الله. فقال عبد الله للنبي صلى الله عليه وسلم والذي اكرمك والذي بعثك بالحق لئن شئت لآتينك بعنقه. قال له لا، ولكن بر اباك واحسن صحبته. وكذلك في حديث البراء وغيره ان الصحابة كانوا اذا جلسوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون كأن على رؤوسهم الطير. قال ابو بكر بن الانباري فلان على رأسه الطير تحتمل معنيين. المعنى الاول يدل على السكون لان الطير لا تقع الا على ساكن، فيقال على رأسه الطير يعني كأن رأسه ساكن فاطمأن الطير فوقف على رأسه، وهذا يدل على قمة السكون. المعنى الثاني انه نقل عن سليمان عليه السلام انه كان اذا اراد ان يمشي في موكب قال للريح احملينا وقال للطير اظلينا. فكان يقال لمن في مثل مهابة سليمان على رأسه الطير، اي كأن الطير تظلله كما كانت تظلل سليمان عليه السلام. ولما امر الله عز وجل الصحابة والمؤمنين من بعدهم فقال يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، اي اخروا اقوالكم وافعالكم حتى يأمركم. فلا يجوز ان تبادره بالقول حتى يتكلم هو صلى الله عليه وسلم. ترجم الصحابة هذا الامر ترجمة عملية في غاية العجب. فقد روى البخاري في صحيحه من حديث ابي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأل الصحابة في حجة الوداع فقال اي شهر هذا؟ فسكتوا. اي شهر هذا؟ ايلتبس على واقف في يوم عرفة او واقف في منى وهو محرم، ايلتبس عليه انه في شهر ذي الحجة؟ فيقولون الله ورسوله اعلم. لماذا قالوا ذلك؟ لانهم ظنوا انه سيسميه بغير اسمه، لان السؤال عن مثل هذه البدهية يوجب التوقف. لما اسألك